الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده رب رحيم ومشرع حكيم وأرحم الراحمين وأحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدًا رسول الله الصادق الأمين، هداية الله إلى العالمين، رحمة الله للعالمين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، من كتاب ربنا جل علاه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق ربنا وبلغ نبينا ونحن على ذلكم من الشاهدين. الإخوة الأحباب، الآية من سورة النور أو الآيتان من سورة النور، وسورة النور نور، سورة النور في حد ذاتها هي نور أنزله نور السماوات والأرض الله رب العالمين. سورة النور سورة تميزت بافتتاحها وبسماها، افتتحها ربنا بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. سورة النور حملة على الفساد، كما أن الإسلام ثورة على الفساد. سورة النور حملة على الفساد في أخلاق الناس وفي أقوال الناس وفي معتقدات الناس وفي تصرفات الناس، كما أن الإسلام أيضاً ثورة على الفساد، ثورة على الطغيان، طغيان المادة، طغيان الشهوات، طغيان النفس البشرية حين تنحرف وتضل الطريق. سورة النور والقرآن كله نور من رب العالمين، يبين فيه ربنا طريق الهداية، طريق السلامة، طريق السعادة. طريق الهداية وطريق السلامة وطريق السعادة بالنفس البشرية، لكل شخص في داخله، في ذاته، في مقوماته، للمجتمع كله، للبشرية كلها. القرآن هو طريق النور، والإسلام هو طريق الهداية. يا ولد، لا يذهبن الشيطان بك بعيدا، لا تسلم نفسك للشيطان، أنت أقوى من الشيطان بإيمانك، بإسلامك، بقرآنك، بدينك، أنت أقوى من الشيطان، لا ينبغي أن تنقلب. الإسلام كلام ربنا، والرحيم الرحمن هو ربنا، شرع لنا ما يضمن السلامة والسعادة لنفوسنا وفي قلوبنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا. والآيات التي تلوناها تتعلق بغريزة مودعة في الإنسان، وتتعلق بجارحة هي من نعم الرحيم الرحمن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. البصر نعمة من نعم الله، وسيلة يقوى بها الإيمان، وسيلة تعمر بها الأكوان، وسيلة تسلم بها حياة الإنسان. القوي الخالق البارئ خلق الإنسان فسوى الإنسان فسواه، خلق فسوى، خلق الإنسان من عدم في هيئة فيها منتهى التكريم، كرمه بعقله، كرمه بنوافذ وجوارح تصل إلى قلبه فينتفع بها إيمانا، وينتفع بها إقرارا، وينتفع بها عمارة للدنيا، وينتفع بها تزودا للآخرة. لكن من قدر الإنسان أنه تدفعه شهوات من داخله فتنحرف به عن الطريق السوي، فبدلا من أن يستخدم جارحة البصر للانتفاع، للانتفاع والارتفاع والرقي، يستخدمها للتدني والتسفل فيستوي مع الحيوان. فالإنسان له ناظره، وسيلة بصره، والحيوانات لها وسائل البصر، والحشرات كذلك. لكن الإنسان تميز في رقيه حين يستخدم الباصرة العين والجوارح ليرقى بها في عالم الإنسانية، ويتبنى بها إلى مستوى الحيوانية كما كان الشأن في حياة الجاهلية حين جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الهدى، بهذا النور. كانت البشرية تدنت إلى فوضى أخلاقية تصل إلى مستوى الحيوانية، زنا، فاحشة، دعارة، علنا لا قيد على البصر ولا قيد على السلوك، فوضى أخلاقية. كان لا بد أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لا بد أن يأتي محمد بهذا القرآن، لأن الرحيم الرحمن يرسل رسله في أوقات تحتاج إليها البشرية لتصون نفسها من الانحراف والحيوانية. كانت الجاهلية تدنت في أخلاقها وفي تعاملاتها وتسفلت إلى أدنى مستوى. فجاء القرآن ليقوم مسيرة البشرية وليكون مسيرة البشرية يقومها على ما كان فيها من عوج ويصونها على ما قد يعتريها من عوج حين يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، وحين تدور رحلة الإسلام دورة تنعكس فيها الأمور والقرآن والسلطان يسترقان كما حذر سيد ولد عدنان. تدور راح الإسلام تنقلب الأحوال والقرآن والسلطان يسترقان، فدور مع القرآن حيث دار. نحن ندور مع القرآن حين نقرأ آية من سورة النور كلها نور، أو آيات تدلنا على الخير وعلى الرشد وعلى الصلاح وعلى السلامة وعلى السعادة. يستحيل كثير من الناس بغض البصر، لكن القرآن بيّن أنه أزكى وأشرف وأطهر. ذلك أزكى لكم وإن لم تعرفوا فقد أخبركم ربكم، إن الله خبير بما تصنعون، خبير بما يصنع الناس، يخبرهم بما يصلح لهم شأنهم وحالهم في الدنيا والآخرة. البصر وسيلة بناء، وسيلة ارتقاء، وسيلة في البشر تميزهم عن غيرهم، تبني إيمانهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. نظر نظر يصل بك إلى أن تفهم قدرة الله وتستشعر عظمة الله وترى نعمة الله عليك في كل صغير وكبير. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة للعباد. النظر وسيلة يقوى بها الإيمان، وسيلة تبنى بها المجتمعات، وسيلة تتحقق بها سعادة البشر وسيادتهم، سعادة البشر وسيادة البشر. يسعد الناس إذا استخدموا جوارحهم فيما ينفعهم، ويسود الناس ويرقوا بمجتمعاتهم حين يستخدمون جوارحهم استخداما حسب مراد الله ووفق ما رسمه طريق القرآن الذي أنزله الله. الغريزة الجنسية وسيلة للبناء، وسيلة للتقويم، وسيلة للرقي، وسيلة للانتماء للحيوانات، وسيلة للتكاثر. الغريزة الجنسية في الحيوان والحشرات وسيلة للتناسل والتكاثر، أما في الإنسان وسيلة بناء، وسيلة رقي، وسيلة انتماء. إذا انحرفت أصبحت وسيلة هدم، إذا انحرفت واستخدمها الإنسان استخداما حيوانيا بالزنا والفاحشة تحول المجتمع إلى حيوانات، فأولاد الزنا لا يعرفون آباءهم ولا يعرفون أمهاتهم، أولاد الزنا لا يحترمون مجتمعاتهم، أولاد الزنا لا تنتظر منهم بناء ولا نفعا، أولاد الزنا يخربون ويدمرون ويضيعون، يضيعون أنفسهم ويضيعون المجتمعات لأنهم كالحيوانات. أما الإسلام قنن لغريزة الشهوة لشهوة الجنس بالنكاح الحلال، وجعل النظر وسيلة ينظر بها الإنسان إلى المرأة فتعجبه فيختارها فيتزوجها في طريق الحلال ويتنازل بطريقة الحلال، فتبنى المجتمعات من كائنات البشرية المحترمة تترابط وتتآخى وتتآلف وتبني وتعمر وتتحاب وتتواد. لن يتم هذا إلا بطريقة واحدة هي النكاح المشروع. فإذا سرحنا بالبصر ونظرنا إلى المحرمات تقيضت وانهدمت الأسر، فكم من أسرة تنهدم، كم من أسرة تنهدم بسبب نظرات وبسبب الاختلاط الفاحش. المرأة ليس فيها عيب، البيت عامر، فحين يمسح الرجل بنظراته إلى المحرم يزهد في زوجته ويرى فيها القبح كله، لأنه يرى محاسن في عشرات النساء. سرح بنظره فنظر إلى هذه وهذه وتلك وتلك، فرأى في هذه محاسن وفي تلك محاسن وفي الثالثة والرابعة والخامسة. هذه المحاسن في النساء التي ينظر إليها لم تجتمع في امرأة واحدة، فالزوجة لم تجمع المحاسن كلها. فإذا سرح ببصره استشعر النقص في زوجته، لم يقنع بها ولم يرضى بها، تشتت قلبه وتشتت فكره وكره زوجته، وتعرضت الأسرة للخلل والضياع والهدم. حين يقول لنا ربنا غضوا أبصاركم يطول قلوبنا من أن تمرض بشهوات الزنا، بل إن النظرة في حد ذاتها حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن النظرة المحرمة زنا، العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام أو المنطق، والنفس تتمنى أو قال والقلب يتمنى، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. إذن حين يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظر يقول إنه زنا زنا زنا، جريمة منكرة ينقضها الله ويغضب على ناظرها. ولذلك غضوا من أبصاركم. قد تحتاج إلى التعامل مع المرأة للضرورة، لكن لا تسرح بنظرك في محاسنها، لا تؤكد بنظراتك عليها، إنما تعامل بها على قدر الضرورة، معها على قدر الضرورة. يسأل جرير بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، لأنه سمع القرآن وأراد أن يتأدب بآداب الإسلام. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك. فجاءة لم تكن أن تعرف أنها امرأة، فوجئت بها أمامك، اصرف نظرك. وهذا يفسر لنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي: يا علي، إنما لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، الأولى المفاجئة التي لم تكن عن قصد ولا عن تلذذ ولا عن شهوة، أما الثانية فهي آثمة آثمة آثمة، والأولى إن كانت عن قصد فهي آثمة، فهي جريمة، فهي زنا. زنا تدخل على القلب فتفسده، زنا تدخل على الأسرة فتهدمها، زنا انتهاك لحرمات الغير. لو كانت زوجتك أو ابنتك أو أختك لا تحب أن ينظر إليها الرجال، كذلك الرجال لا يحبون أن ينظر رجل إلى نسائهم، والله أغير من كل ذلك. الله يغار، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. الله يغضب ويمقت من يصرف نظره إلى الحرام. الله سبحانه يحرم هذا من لذة العبادة ولذة الإيمان. هذا الذي يكثر النظر يذهب الله بهاء نور إيمانه، فترى وجهه كالحا والعياذ بالله. الذي يضمن النظر إلى النساء ترى وجهه كالحا، يذهب الله نور الإيمان، يذهب الله نور الإيمان من قلبه. الذي يديم النظرات إلى الحرام لا يستطيع تحصيل العلم ولا فهم القرآن ولا السنن ولا الموعظة. يحرم من الحفظ العلم، يحرم من إدراك الموعظة، يحرم من خير كثير، يحرم من العمل الصالح، لا تلذذ بعبادة. النظرة المحرمة تسقط على القلب فتفسده، كما ورد في الأثر المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رب العزة عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه النظرة سهم من سهام مسموم من سهام إبليس. سهم المسموم ليس وراءه إلا الهلاك والضياع والموت. السهم المسموم إذا دخل الجسد تسرب السم إلى الدم فمات صاحبه. النظرة سهم المسموم تقتل القلب فتقتل الإيمان فيه من سهام إبليس. من تركها خوفا من الله أبدله إيمانا يجد حلاوته. لن تجد لن تستشعر طعم الإيمان ولا طعم العبادة حتى تغض بصرك. لن تستطيع تحصيل العلم يا طالب العلم. أيها الشباب أيها الشباب أيها الشباب يا من تطلب العلم غض بصرك حتى يعينك الله حتى يعينك الله على تحصيل العلم. لن تستطيع العلم ولا الفهم حتى تغض بصرك لأن النظرة المسمومة المشؤومة تحرم الإنسان من لذة العبادة من تحصيل العلم من الفهم نفسه. أما غض البصر يورث قلبك بصيرة. إذا غضبت بصرك استنار قلبك بنور البصيرة فترزق العلم من رب الأرض والسماء لأن العلم يدخل إلى القلب كما يدخل ضوء الشمس إلى المرآة. ألا ترى المرآة حين تعكس لك ضوء الشمس إن كانت صافية نقية وجهتها للشمس انعكس الضوء منها قويا. كذلك مرآة القلب لا تستقبل العلم من اللوح المحفوظ ولا من رب الأرض والسماء حتى تكون مرآة مسؤولة جلاه نظيفة طاهرة. هكذا القلب يستقبل العلم ويستقبل الفهم ويستقبل العلم. يرزقك بصيرة فتكون راشدا فيما ترى وفيما ترى. ترى رؤية ورؤية. تكون راشدا حين تفكر بعلم وبصيرة. يرزقك الله بصيرة بل ترزق فراسة تدرك بها ما وراء الأمور بفضل إيمانك وفضل غض بصرك. إن غض البصر قوة في الإيمان نور في القلب تحصيل للعلم صيانة للأسر صيانة لحرمات المجتمع ترابط تآزر قوة بناء. هذا غض البصر ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما تصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الأحباب لابد أن نعلم أولادنا أن المسجد له حرمته. فهذا الغلام لا زال يتكلم وهو في سن ريعان الشباب الذي يحفظ فيه العلم وما وصل إلينا القرآن إلا عن طريق الاستماع الجيد والاحترام لكتاب الله ولهدي السماء. نقل إلينا العلم من أبفال هذا حين كانوا يعرفون قيمة العلم وقيمة القرآن وقيمة المسجد ومكانة المسجد. وصل بهم الدرجة إلى أن علمونا وهم صغار تعلمنا من شباب الصحابة حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما آمن علي إلا وهو دون العاشرة وما آمن ابن عباس إلا وهو في مثل هذه السن وما كان مسعود إلا من شباب الصحابة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم كلهم نقلوا إلينا العلم وسمعوه وهم في مثل هذا السن الذي يتكلم وينظر إلى الخارج ويضحك ويتبسم. ما علمه أحد وما رباه أحد. نعلمه ونربيه ونقول صن نفسك لا تكن جندا للشيطان. لا تحرم نفسك من بركات العلم من بركات القرآن من نور الإسلام. أيها الإخوة الأحباب كما أن القرآن حذر الرجال من صرف أبصارهم إلى المحرمات حرم النساء كذلك، حرم على النساء كذلك النظرة المشمومة المشبوهة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وهذا يخفى على كثير من النساء، على كثير من النساء، كثير من النساء تظن المرأة أنها لم تؤمر بغض البصر، إنما أمرت بغض البصر مثلها مثل الرجال، بل زاد القرآن عليها ألا تتزين زينة تصرف الرجال إليها. فهي مأمورة بأمرين، مأمورة بالأمر الأول أن تغض بصرها عن ما حرم الله عليها، ومأمورة ثانيا أن ألا تتزين زينة تلفت الأنظار إليها حتى لا تكون بؤرة للشياطين تجتمع عليها ذئاب البشر، العيون الجارحة، العيون المعتدية، العيون المسمومة، العيون الضالة تنظر إليها وتنهب فيها كما تنهب الكلاب في الجيف. القرآن صار المرأة وجعل أمرها على التصون والستر والحفظ، بل أمرها بغض البصر وألا تتبرج وألا تتبرج وألا تضرب برجلها حتى تلفت الأنظار، لا تظهر من زينتها إلا ما يظهر بالطبيعة، لا تتكلف في ألوان ثيابها، ولا تتعطر، ولا تتحرك حركة لافتة للنظر، ولا تكثر من الاختلاط من الرجال بالرجال، ولا تكثر من النظر إلى الرجال. لأن أم سلمة رضي الله عنها كما صح الحديث قالت: كنت في عند مع رسول الله، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده ميمونة، فاستأذن عبد الله بن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا. وابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، فقالتا: أليس رجلا أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعميا والي أنتما، إنكما تبصران، احتجبا. إذا المرأة تحتجب من الرجل حتى لا تنظر، لا تطيل النظر إليه، لا تطيل النظر إليه. وأقول هذا يغيب عن كثير من نسائنا، فهي مأمورة بما أمر به الرجال، بل زيادة على ذلك ألا تصرف الأبصار إليها بزينة متكلفة في ثيبها، في ثيابها، أو في تجملها، لأن من طبيعة المرأة تحب أن تتجمل وتحب أن تزيد في حسنها، لكن هذا حقها مع زوجها، هذا حقها مع من يحل عليها. أمرت بأن تحتجب من الرجال، وأمرت بأن لا تتكلف في زينتها، وأن لا تتبرج في مشيتها ولا في اختلاط هذا الرجال، وأن لا يطلع عليها إلا ذو محرم، إلا زوج أو أب أو ابن أو أخ، وذو محرم يحرم عليها تحريما تأبيديا، تأبيديا لا يحل بها الزواج لا قبل زوجها ولا بعد زوجها. أما المحارم المؤقتة، أما أخ الزوج، أما الحمو، فالحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، وما خربت البيوت إلا من كثرة الاختلاط. وكما نغض أبصارنا من النساء الماشيات العاريات الكاسيات، أو حتى الكاسيات فعلا، نغض أبصارنا عن الصور المشوهة المروجة للفاحشة، الصور التي ينشرها شياطين الإنس والجن، الصور العارية فيما نقرأ أو نرى في الصحف أو نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا ونسمع أشياء تسم القلوب، تدخل بالسم إلى القلوب، الصور العارية المتبرجة هي نفسها لها الأثر الخطير على القلب وعلى الإيمان وعلى المجتمع وعلى الأسر. منعها الإسلام صيانة للأعراض، منعها الإسلام حفاظا على قوة الأمة، منعها الإسلام حفاظا على سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،